واليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي يكيد للإسلام وأهله. في كل مرة كان يتكلم بالكلام الفاحش، وكان يوغر الصدور، وكان يثير الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر على أذاه. وكان من أعظم ما آذى به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشاع حادثة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اتهمت فيها بفاحشة الزنا. كان الذي تولى كبره، الذي تولى كبر هذه الإشاعة الظالمة السيئة، عبد الله بن أبي. ومع ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه كثيرا. وفي غزوة من الغزوات ذهب غلام من يتبع بعض الأنصار، ذهب يستقي الماء، فوقعت بينه وبين غلام لعبد الله بن أبي مشاجرة، فضربه هذا الغلام، فغضب لذلك عبد الله بن أبي وثار وحمي له بعض قبيلته من الأوس، وقال فيما قال: قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بذلك نفسه، يقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، يعني يرى أنهم قد زادوا. صبرنا عليكم كثيرا حتى وصل الحال بكم إلى أن تضربون غلماننا وأن تهينوننا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عبد الله بن أبي هذه المقالة، وكادت أن تثور فتنة بين المسلمين، بين الأوس والخزرج، كل واحد ينادي قومه يا للأوس ويا للخزرج، فقاموا إلى السيوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام إليهم وهدأهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهدأت الفتنة. من السبب فيها؟ عبد الله ابن أبي. فقام بعض الصحابة وقام عمر يريد أن يقتله وأن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان حكيما في ترك قتل عبد الله بن أبي، لأنه كان معه في الغزوة، كان معه في الجيش، والناس لا يعلمون، يرون أنه واحد من جيش محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو قتله أو أذن بقتله ماذا يقول الناس؟ يقولون أن محمدا يقتل أصحابه الذين بذلوا نفوسهم له وأعانوه وصبروا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من قتله. فجاء ابنه، ابنه كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخيار، واسمه عبد الله أيضا، أبوه عبد الله والابن اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. جاء ابنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله سبحانه وتعالى أنزل في تلك اللحظة ما يصدق ذلك الغلام الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بمقالة عبد الله بن أبي بن سلول. نزلت هذه بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا تزال قرآنا يتلى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع، لم يأذن للابن البار، للابن الصالح عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، لم يأذن له في قتل أبيه المنافق، وقال: بل نحسن صحبته ونحسن إليه. ما بقي، وهذا من الحكمة. وهذا أيها الإخوة دليل من الأدلة التي تدل على الموازنة بين المصالح والمفاسد، هذا أصل عظيم في الدين. عبد الله بن أبي كان يستحق القتل، ليس في تلك الواقعة بل في وقائع كثيرة قبلها آذى فيها المسلمين وآذى فيها الرسول، وحاول أن يفعل كل شيء يستطيع أن ينكل به بالإسلام وأهله، ولكن الله رد كيده في نحره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر على أذى، صبر على تلك المفسدة درءا لمفسدة أعظم، لأنه لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام لتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه وأنه يغدر بهم، وأيضا لو قتله ربما سارت سائرة الأوس قبيلته ربما أخذتهم العزة بالإثم وأخذتهم الحمية له فتثور الفتنة بين المسلمين. فلذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام، دفع المفسدة الأعظم بالصبر على المفسدة، بارتكاب المفسدة الأخف، وهي الصبر على هذا المنافق رأس المنافقين، صبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عندما مات هذا المنافق والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم نفاقه والمسلمون يعلمون نفاقه، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الصحابي رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذته الرقة وأخذته الرحمة بأبيه، لأن الإنسان مهما كان لا يستطيع أن ينبت عن منبته، لا يستطيع أن يقطع صلته بأقاربه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاور عمه أبا طالب ويحاول معه حتى وهو في الرمق الأخير أن يقول كلمة الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فغلب عليه الشقاء ومات وهو لم يقلها. فلا حرج على الإنسان أن تأخذه الرأفة وأن تأخذه الشفقة بأقاربه، هذا شيء فطر عليه الإنسان. حتى البهائم العجماوات تجدها تعطف على صغارها وتجدها تدافع عنها، بل قد تتحمل الأذى في سبيل الدفاع عنها، هذا شيء من طبيعة الخلق لا حرج فيه. لكن المهم أن الإنسان يسلك السبيل المشروع. عبد الله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه المنافق، لعل الله أن ينفعه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له وأن يصلي عليه، هذا الصحابي الجليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرم المنافق، أكرم المؤمن، أكرم الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أكرمه بأن استجاب لمطلبه، أعطاه قميصه واستغفر له وقال إذا آذني أصلي عليه، يعني إذا انتهيتم من تكفينه أخبرني حتى أذهب فأصلي عليه. هذا كله لا يغير شيئا من الأحكام، هذا كله لا يدخل الكافر الجنة ولا يدخل المنافق الجنة ولا يجعل عمله السيء في الدنيا صالحا في الآخرة، لا، ولكنه سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يجبر خاطر الابن المسكين الذي أحزنه أن يموت أبوه على النفاق وعلى الضلال، فطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المطالب، فاستجاب له النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له وذهب للصلاة عليه، ومعه عمر رضي الله عنه، عمر ابن الخطاب، هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين الفاروق الذي ما سلك الشيطان فجا ولا واديا إلا سلك، ما سلك عمر واديا ولا شعبا إلا سلك الشيطان غيره فرقا من عمر. هذا الرجل القوي في الحق ما كانت تأخذه في الحق لومة لائم، ليس مع عامة الناس فحسب، بل حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظن أنه الحق، فجذبه بثوبه، أمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام يريده أن يستأخر أن لا يصلي على هذا المنافق، لم يفعل ذلك ويسكت، بل قال له: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بين خيرتين، يعني لي الخيار أن أصلي أو أن لا أصلي. فإن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا العدد كان يجري في مخاطبات العرب، 70 هذه تكون غاية للكثرة. فالنبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بهذا اللسان العربي المبين وعلى طريقة العرب في المخاطبة، قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مهما أكثر، العدد هنا ليس مقصودا لذاته، لكن المقصود أنه مهما أكثرت من الاستغفار لهؤلاء فلن يغفر الله لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأول هذه الآية أن الله خيره بين أن يصلي أو لا يصلي، وله الحكم سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه فصلى عليه، بعد أن صلى عليه نزل عليه قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، وهذا من المواضع التي وافق فيها رأي عمر رضي الله عنه الوحي، من المواطن التي وافق فيها رأي عمر رضي الله عنه الوحي الذي ينزل من السماء، الوحي الذي لم ينزل بعد، فنزل الوحي موافقا لرأي عمر. وهذا في مواطن عديدة، منها العلماء ألفوا في هذا مؤلفات في موافقات عمر للقرآن والأثر. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر اتفق رأيهما على أخذ الفداء من الأسرى، الفداء من الأسرى ليتقوى به المسلمون، أن يأخذوا من كل أسير فدية، وأيضا هم بنو العم والعشيرة، يعني هؤلاء من قريش وهم قريش وهؤلاء بنو عمومتهم وأقاربهم، لعل الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر فكان رأيه مخالفا لرأيهما، كان رأيه أن هذه أول موقعة يمكن الله فيها للمسلمين من الكافرين، فلا بد من قتلهم، لا بد من قتلهم حتى تفزع قلوبهم وحتى يتحدث الناس بهذا، حتى لا يعودوا لمثلها أبدا، حتى تكون هذه فاصلة، حتى لا يقدموا على شيء من ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رجح رأي أبي بكر، ثم بعد ذلك نزل القرآن معاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أكثر الضرب والقتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر، وجاء عمر يقول: أخبراني إن استطعت أن أبكي أن أبكي كما تبكيان بكيت، وإلا تبكيت، من باب المشاركة. فالقرآن نزل مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه. كذلك في الحجاب النبي عليه الصلاة والسلام كان نساؤه لا يحتجبن، كان يدخل عليهن كل أحد في بيوتهن، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، ليس كل الناس الذين يدخلون على أزواجك من البررة الأذكياء، بل فيهم أهل الفجور، فيهم أهل الفسق الذين لا يصلح أن يدخلوا إلى بيوتك، ولا يصلح أن يخلوا بأزواجك وأن يطلعوا عليهن. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علي. قبلها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذا سألتموهن متاعا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلك كان عند الله عظيما. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. هذه موافقة أيضا من موافقات القرآن لرأي عمر رضي الله عنه. وهنا أيضا في صلاته على عبد الله بن أبي نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فالشاهد من ذلك أن الإنسان المسلم يجب ألا تأخذه في الله لومة لائم، يجب أن يقول الحق. وهذا ما صرح به بعض الصحابة عندما قالوا أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، قال: في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن نقول الحق حيث كنا لا نخشى في الله لومة لائم. فعمر رضي الله عنه لو كان يريد أن يجامل كما يجامل الناس، ولو أراد أن يداهن أو يصانع لفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر يعني من إحساسه، من قوة إحساسه بالحق ومن قوة إخلاصه لله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، لأن هذا هو موطن النصيحة، هذا هو موطن النصيحة. والله سبحانه وتعالى يقول: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا موطن التذكير. لكن لو تركه يصلي من غير أن يذكره ثم بعد ذلك ذكره يكون قد فات الأوان، هذا موطن التذكير. ولذلك يجب أن يحرص الإنسان المسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتذكير، ولكن بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب بحسب درجة الإنسان وبحسب درجة المنكر وبحسب الموقف الذي يقفه الإنسان. لكن يجب على الإنسان المسلم أن يقدم حق الله سبحانه وتعالى وأن يقدم رعاية خشيته في كل مكان، لأن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على سائر الحقوق. ولهذا حرص الفاروق رضي الله عنه على أن يقول ذلك حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه جذبه بثوبه ليتأخر وراجعه في ذلك، ثم بعد ذلك نزل القرآن موافقا لما رآه عمر رضي الله عنه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني إن كان فيه إنسان ملهم أو في إنسان تحدثه الملائكة ويعني يكاد يقترب من نزول الوحي وإن لم يوحى إليه فهو عمر رضي الله عنه. فمن هؤلاء عمر رضي الله عنه لصدق فراسته وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد من ذلك أي من هذا الحديث، من إيراد هذا الحديث في كتاب الجنائز، أنه يجوز أن يكفن الميت في القميص، يجوز أن يكفن الميت في القميص. نعم. ويجوز أن يدعى أهل الخير والصلاح للصلاة على الميت، للصلاة على الميت كما فعل بعبد الله ابن أبي ابن سلول عندما دعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة. نعم. حديث جابر هذا أيضا رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء كان عبد الله بن أبي المنافق قد دفن، فاستخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة. كل هذا من باب تطيب خاطر ابنه المؤمن، من باب تطيب خاطر ابنه المؤمن. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. هذا الحديث أيضا فيه من العظة والعبرة الشيء الكثير، وفيه بيان زهادة الدنيا، وفيه بيان أهمية الإقبال على الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا لم ينل شيئا في الدنيا فاته أن ينال شيئا من أجره في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يدخره له في الآخرة. وفيه أيضا بيان لكيفية تكفين الميت إذا كان شهيدا في المعركة. فخباب رضي الله عنه يقص للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حال الصحابة، الصحابة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبكل ما يملكون في سبيل نصرة الإسلام ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء في خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا من مكة خرجوا بهذا القصد، ثم بعد ذلك منهم من مات ولم يحصل شيئا من الدنيا، ومنهم من عمر حتى استقرت دولة الإسلام وفاض المال وكثر الفيء والخراج فعظمت أمواله وزاد نصيبه من الدنيا وأصبح يتنعم فيها. فيقول خاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله. العبرة بالنية، العبرة في العمل بالنية. قال: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. هذا فيه ثناء على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا الصحابي له قصة: أسلم في مكة، وقد كان قبل إسلامه من أكثر الشباب رفاهية ونعمة وافتتانا، كان من المنعمين، كان إذا سار يشم الطيب في الطريق الذي سار فيه من كثرة نعيمه وترفه وميعته. كانت أمه وأسرته أسرة غنية، كانوا يغدقون عليه المال، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح قلبه للهداية فآمن، فحبسه أهله، سجنوه وأرادوا أن يفتنوه عن دينه ولكنهم لم يستطيعوا. ثم خرج مهاجرا إلى الحبشة مع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، ثم عاد بعد الهجرة من الحبشة، ثم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لأهل المدينة. هذا الرجل هو الذي كان له الفضل بعد الله في إدخال أهل المدينة الإسلام. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما كان بيت من بيوت أهل المدينة إلا وقد دخله الإسلام بسبب هذا الإنسان، ولذلك يسمى المعلم الأول. مصعب ابن عمير رضي الله عنه، واستطاع أن يأتي ببعض أهل المدينة في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية التي تعاقد النبي عليه الصلاة والسلام فيها مع الأنصار على الهجرة، وهاجر بعد ذلك. كل هذا بسعي مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان معه يغزو في غزواته ويأتمر بأمره، وليس له من الدنيا حظ ولا نصيب، كان فقيرا من فقراء المسلمين. الشاب الناعم المترف أصبح جاف الجلد متشقق القدمين، لا يجد ما يقيم به صلبة في كثير من الأحيان. ثم خرج معهم في غزوة أحد فاستشهد، وجد شهيدا، وعندما انتهت المعركة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفنوا هؤلاء وأن يدفنوهم. الشهيد لا يكفن إلا في ثيابه التي عليه، لا يكفن إلا في ثيابه التي عليه، لأن هذه الثياب التي قتل فيها هي ثياب الفخار، وهي ثياب الفضل، وهي ثياب الرفعة في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يزيحوا عنهم ثيابهم أو أن يغسلوهم، قال زملوهم بكلومهم كما هم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأودادهم تشحب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كان منهم مصعب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعبر ووقف عند مصعب كثيرا، وتذكر ماضي هذا الفتى كيف كان في مكة وكيف صار هنا. والصحابة يعلمون أيضا الذين هاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمون ذلك، وعندما جاءوا يكفنونه لم يجدوا معه إلا شملة، ثوبه الذي كان يستتر به شملة، إذا غطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه انكشف رأسه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر، لأنهم لم يجدوا ما يكفنونه فيه. هذا الشاب، هذا الفتى، هذا الصحابي المهاجر الصابر لم يأخذ من الدنيا شيئا، مات وهو لم يأخذ من أجره شيئا، ولكن أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بيان لكيفية تكفين الشهيد، أنه يكفن في ثيابه، وأنه يحرص على أن تكون ثيابه التي قتل واستشهد فيها أن تكون عليه من غير أن يزاد فيها. لو لم توجد له ثياب تستره فليحرص على ستر بقية بدنه بأي شيء، حتى ولو كان بالحشيش النابث أو بشيء نحو ذلك. وهذا لا ينقص من أجر الإنسان شيئا، لو أن الإنسان كفن بالحرير والذهب فإن هذا لن يزيد من عمله ولن يرفع قدره عند الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان في قبره مرتهن بعمله، مرتهن بعمله. فصاحب العمل الصالح وصاحب التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الذي سيفوز بالدرجات العليا في الجنة يوم القيامة. فالصحابي هذا كان يثني على مصعب، والصحابة المهاجرون والأنصار يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا الرجل ما حصل من الدنيا شيئا، ما حصل من الدنيا شيئا، ولذلك كانوا يحفظون هذا الفضل لمصعب رضي الله عنه. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.